بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. الحديث الثالث من أحاديث كتاب الصلاة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وطيب ثراه، وكلها أحاديث في وقوت الصلاة، في أوقات الصلاة ومواقيت الصلاة. هو حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث هو حديث من أحاديث الصحيحين في بيان مواقيت الصلاة، وقد جاء فيه ذكر الصلوات كلها وبين وقت كل صلاة، والصحابة رضوان الله عليهم هم رواة هذه المواقيت ورواة الصلاة ورواة الأحكام ورواة الدين كله، فهم الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير وسائر ما يكون منه عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية هي رواية الصحيحين، وقد خرجها بعض أصحاب السنن وخرجها الدارمي، وهي عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي عوانة والبيهقي والطيالسي والبغوي وابن أبي شيبة وجمع من المصنفين المسندين، كلهم خرجوا هذا الحديث الذي يبين مواقيت الصلاة. والحديث يقول فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. قد تقدم معنا أن قول الصحابي كان رسول الله يفعل أو كان يعمل أو كان يقول، أن هذه الصيغة تفيد الدوام وتفيد الاستمرار، وأنه أمر واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليه ومشى عليه، وأنه كان دائما يصلي الصلوات في هذه الأوقات. قال: كان يصلي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة. الهاجرة هي وسط النهار، أو تكون الشمس ظاهرة في وسط النهار، والهاجرة تبدأ بعد الزوال وتستمر بعد الزوال، وهي شدة الحر وقد قال الشاعر في ذاك البيت المشهور يصف ناقته وهو راكب عليها في الهاجرة، قال: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدنانير تنقاد الصياريف. فذكر الهاجرة ويصف ناقته أنها تمشي في وسط الحجارة في هاجرة النهار، وأن يديها أي يدي الناقة تنفي الحجارة من الطريق، أي تزيل الحجارة من الطريق لكي يمهد لها المشي. الهاجرة التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام الظهر هي شدة الحر، وهي نصف النهار بعد الزوال، يسمى هاجرة. وقد يكون معنى الهاجرة أو المعنى الذي جاءت أو جاء اسم الهاجرة منه أنها في الأصل من الهجر، والهجر هو الترك، وذلك أن الناس يهجرون هذا الوقت، فلا تجدهم ينشغلون به ولا تجدونهم يعمرونه كثيرا، إنما يخلدون إلى القيلولة وإلى الراحة. فالناس لا يتصرفون في وقت الهاجرة في غالب الأحيان لأجل شدة الحر، فهي تدور حول هذا المعنى. فإذا الهاجرة شدة الحر، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر في الهاجرة وهي ما بعد الزوال، ومعنى ذلك أن وقت الظهر يحل بعد الزوال حين تكون الهاجرة، والعصر يصلي العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية. العصر أصله الزمان، يقال العصر هو الزمان، والعصر أيضا المراد به الطرف، والعصر يراد به الصلاة التي تصلى بعد الظهر حين تكون الشمس بيضاء نقية. والعرب لهم في هذا الكلام شيء كثير، بحيث يطلقون يقولون العصران، ويريدون بها الغداة والعشي، يسمونها العصران. فكثيرا ما تأتي هذه التثنية في اللغة العربية فيقال الأسودان للتمر والماء، وهذا شيء يحصل فيه التغليب، أي يغلب أحد الصنفين على الآخر، فيقال الأسودان للماء والتمر، وإنما الأسود هو التمر، فأطلق على الماء أنه أسود لكثرة اقترانه مع التمر، فأطلق على الماء أنه أسود. هكذا العصران، الملوان، كثير ما يكون عند العرب هذا الشيء، فهو العصران، الغداة والعشي. قال في الحديث: الشمس تكون نقية، بيضاء نقية، أو الشمس نقية. لا بركة في الوقت، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. والفضيلة بعث مقام محمود. إذن كان يصلي العصر والشمس نقية، نقية أي لا يشوبها شيء من الصفرة، فهي النقية. وأنت إذا تلاحظ الشمس بعد الظهر وعند اقتراب العصر تجد أن الشمس تكون أبيض ولا تزال أو لا يزال الوقت يتباعد بعد الظهر والشمس تبيض. فإذا جاوز العصر بقليل وأخذ الزمان نحو المغرب فإن الشمس تبدأ تتأثر ولم يعد لها ذاك البياض أو النقاوة، فإذا حل الغروب بدأت الصفرة تسيطر على بياض الشمس أو على نقاء الشمس. الشيء النقي هو الخالص، النقي الخالص الصافي. وكان يصلي المغرب صلى الله عليه وسلم حين تجب. الوجوب في الأصل هو السقوط، كما قال ربنا عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فوجب الشيء أي سقط، وكل شيء يسقط يسمى واجبا. سميت المغرب، أو قال جابر إن النبي كان يصلي المغرب إذا وجبت، أي إذا سقط الظلام، وإذا أقبل الليل. وقد جاء في الحديث: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد وجب الإفطار، وهو الليل وهو المغرب. وقد قال ربنا عز وجل في وصف الغروب بأنه ليل، قال عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل هو المغرب، هو المغرب، فيطلق عليه في الشرع ليلا، ولأن بداية الليل تكون من المغرب. فإذا أردت أن تعرف الليل فمن المغرب إلى الفجر يسمى ليلا، ويقسم ثلاثة أقسام، فيكون الثلث الأول من الليل، والثلث الأوسط من الليل، والثلث الأخير من الليل، كما ورد في الأحاديث ذكر الثلث الأخير من الليل. فالمغرب هو وقت الغروب، فيصلي عليه الصلاة والسلام المغرب إذا تحقق الغروب وذهبت الشمس واختفت الشمس، فإنه عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب. والمغرب قلنا يصليها إذا وجبت، أي إذا وجبت المغرب، وإذا وجب الغروب وسقط الغروب وخيم الليل كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب. وقد يكون المراد سقوط فرضها، سقوط فرض المغرب. والمقصود هنا أن الأول هو الأظهر، وهو أن وقت الغروب قد حل، كما قال جابر رضي الله عنه، وكما ورد في الحديث الذي تلوت قبل قليل. ثم جاء ذكر العشاء، جاء ذكر العشاء، وأنه يصلي العشاء صلى الله عليه وسلم إذا غاب الشفق الأحمر. فالشفق الأحمر يكون عند الغروب، وإذا غاب الشفق الأحمر واختفى حل وقت صلاة العشاء. ها هو الصحابي يقول: ويصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وذلك أنه بعد دخول الوقت قد يجتمع الناس فيعجل الصلاة، وقد يبطئ عن حضور الجماعة فيؤخر لأجل أن يجتمع الناس. وفي ذلك دلالة على أن إقامة الجماعة بحسب الموجودين والمجتمعين من رواد المسجد، وأنه عند عدم وجود الحاضرين لا يمكن أن نصلي إلا بعد اجتماع الناس، إلا بعد اجتماع الناس. فهو عليه الصلاة والسلام يراهم اجتمعوا فيعجل صلاة العشاء، أي يصليها بعد دخول وقتها، ولا يطيل في تأخير ما بعد دخول الوقت، إنما يصليها بعد دخول الوقت مباشرة. وأما الإبطاء بها فإذا أبطأ الحاضرون. ويصلي الصبح كان يصليها بغلس كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة في حديث عائشة وغيرها من كونه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العشاء بغلس وأنه لا يزال يصليها بغلس أي الفجر حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا أن العشاء يصليها أيضا في وقتها والغلس يصليه أو يصلي الصبح بغلس كما تقدم. وهذا الحديث من أبرز ما فيه أنه دال على فضيلة الوقت وعلى أن أول الوقت مفضل، فهو وقت فضيلة، وقت ثواب زائد، ويرغب المسلم في أن يؤدي الصلاة في وقتها بل يؤديها في أول وقتها. فالحديث دال على فضيلة أول الوقت، وفيه ذكر صلوات النبي عليه الصلاة والسلام عند حلول وقت الصلاة، فإذا حل الظهر في الهاجرة صلى بعد الزوال، وإذا كانت الشمس نقية صلى العصر، وإذا وجب الغروب صلى المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر صلى العشاء، وكان يصلي الفجر بغلسين. وهذا كله صلاته عليه الصلاة والسلام في أول أوقات الصلوات الخمس. وإنما جاء في حديث جابر هذا أنه يبطئ بصلاة العشاء أي يؤخرها قليلا بعد دخول وقتها إذا أبطأ الناس عن الحضور، إذا بطأوا عن الحضور وتأخروا عن الحضور، أما إذا حضروا فلا يبطئ بصلاة العشاء. في الظهر جاء ذكر الصلاة بالهاجرة، وهذا الذي كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليه. وجاء في بعض الأحاديث الأمر بالإبراد في الصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن جهنم أو فإن النار اشتكت إلى ربها وقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من البرودة أو أشد ما تجدون من الحرارة. وأن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم أي مما يفوح من جهنم. وأن النبي عليه الصلاة أن النار لما اشتكت إلى ربها أذن لها بنفسين، فكان من سنة صلاة الظهر إذا اشتد الحر أن نبرد بالصلاة. والإبراد بالصلاة أن لا نصليها في أول وقتها بعد دخول الظهر في الساعة الواحدة إلى ربع مثلا في الصيف، نصليها مثلا في الساعة الثانية والساعة الثانية والنصف بعدما يبرد الحر قليلا. وقد علم بأن صلاة العصر لا تدخل إلا في الساعة الرابعة، فيكون المجال أي مجال الإبراد بصلاة الظهر يكون بين الظهر وبين العصر. فلو أخرت صلاة الظهر عن وقتها ساعة أو ساعة ونصف أو حتى ساعتين فإن ذلك لا يخرجها عن وقتها، وتكون قد حققت ووافقت سنة الإبراد بالصلاة. فعندنا في الصيف إذا اشتد الحر يكون وقت صلاة الظهر في الواحدة إلا ثلث، الواحدة إلا ربع تقريبا، وأن صلاة العصر لا تكون إلا في الساعة الرابعة أو الرابعة والربع وما جاور ذلك. فإذا بين الظهر وبين العصر حوالي ثلاث ساعات تقريبا في الصيف. فلو أخذت نصف ما بين الظهر والعصر وأبردت به بالصلاة أو ما يقاربه ويناهزه فإنك تكون قد حققت سنة الإبراد بالصلاة، تكون قد حققت الإبراد، وهو سنة نبوية رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وهذا تيسير ورحمة وإرشاد نبوي، لأن هناك فرقا بين أن تصلي في أول صلاة الظهر والحر الشديد أو أنك تبرد فتصلي بعد ساعة أو ساعة ونصف فينقص الحر. وكلما اتجه النهار نحو المساء كلما نقص الحر، كلما نقص الحر. ولعل هذه السنة هي التي تبناها المغاربة حين يصلون الظهر ويصلون ما يسمونه اللولي. فعندهم اللولي هو أول الأذان، والظهر هو الصلاة الثانية. وفي المساجد القديمة في المدن العتيقة كنت تسمع أو كنت تراهم يصلون في الصيف، يستصلي الجماعة الأولى في الواحدة، والجماعة الثانية تصلي في الثانية والنصف أو ما قاربها، فيكون في صلاة الظهر فئة تصلي في أول الظهر وفئة تبرد بالصلاة. فترجع هذه السنة فيما يبدو لي وحسب ما تأملت، يبدو لي أنها راجعة إلى سنة الإبراد بالصلاة، وأن المغاربة يبردون بالصلاة تبعا لهذه السنة النبوية المباركة المرشدة إلى الإبراد بصلاة الظهر عندما يشتد الحر. وهل يوجد بين الإبراد بالصلاة وبين حديث الباب، حديث جابر الذي يأمر أو الذي يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر، فكيف يكون الحديثان أو ما علاقة الحديثين ببعضهما؟ بعضهم يقول هذا نوع من التعارض، وهو ليس بتعارض أبدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر، ثم إذا اشتد الحر كثيرا كان يبرد بالصلاة، وإذا لم يشتد الحر كان يصلي في الهاجرة، وتكون الصلاة في وقتها لا يؤخرها عن أول الوقت. فتجتمع الأحاديث، والإبراد بالصلاة هو ترخيص وهو إرشاد وبيان لشيء في مصلحة المصلين، وهي الإبراد بالصلاة. فإذا الإبراد، وهو عليه الصلاة والسلام صلى في الهاجرة، والهاجرة منها ما يكون عاديا ومنها ما يكون حرا شديدا، فلا يبدو هناك شيء من المخالفة بين الحديثين، بين الحديثين الشريفين. وقد ثبت في الحديث، في حديث خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حر رمضاء، حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، يعني أنهم لما يصلون عند اشتداد الحر فإن الحر يأكل جباههم وأكفهم، شدة الحر تأكل الجباه وتأكل الأيدي، أي أنهم يتألمون ويحترقون من شدة الحرارة ومن شدة ما يوجد من القيظ والرمضاء. قال خباب بن الأرث: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكونا، أي لم يقبل شكوانا أو لم ينسخ هذا الأمر ولم يزل شكوانا صلى الله عليه وسلم. ومقصود ذلك أن الصحابة قد شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شدة الرمضاء في هذا، وفعلا حر الجزيرة العربية حر لا نظير له في الدنيا، حر مكة والمدينة من أشد أنواع الحرارة في الدنيا، ولو ترى لو أنت حافي القدمين تمشي على بلاط وأرض في وقت الهاجرة لا تستطيع، ستحترق جلدة رجلك، الجلدة سوف تحترق من شدة المشي على الأرض. وحتى لو كان في الأرض حصى فإن الحصى يحتد حرارة ويشتد، وأنا جربت هذا الأمر مرارا، والله لا تستطيع أن تمشي إلا أن تقفز قفزات، وكأنك تطأ رجلك على نار وتخاف أن تلهب رجليك وتخلص إلى رجلك فأنت تتوقاها. فهو حر شديد، من جربه سوف يعلم أن الصحابة لماذا شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حر رمضاء، شدة الحرارة، شدة القيظ، يسمى القيظ. قاف ياء ضاء مشالة معها شالة أي معها رقبة القيض شدة القيض. إذن هذه الظهر. وفي الحديث دليل على مبادرة الصلوات في أول وقتها، مبادرة العصر في أول وقتها، ومبادرة المغرب في أول وقتها، ومبادرة العشاء في أول وقتها، ومبادرة الفجر في أول وقتها. والمبادرة إلى صلاة العصر في أول وقتها حين تكون الشمس نقية. في صلاة المغرب جاء فيها ما جاء في باقي الصلوات، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا سقط الغروب أو سقطت المغرب كان عليه الصلاة والسلام يصلي، أي إذا وجبت المغرب ودخل الليل وذهب النهار كان عليه الصلاة والسلام يصلي. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث دليل على أن المغرب لا يتنفل قبلها، أن صلاة المغرب لا يتنفل قبلها، أي لا يصلي قبلها المصلي نافلة، لقوله في الحديث أي قول جابر كان يصلي المغرب إذا وجبت، إذا وجبت يصلي المغرب إذا وجبت. وبيان ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بمجرد ما تجب المغرب فإنه يصلي، أي في أول دخول الوقت. ففهم بعضهم أي بعض أهل العلم على أن هذا اللفظ في الحديث يدل على أن صلاة المغرب لا تسبقها نافلة، لا تسبقها نافلة، أي لا يتنفل قبل صلاة المغرب، أي قبل صلاة الفريضة، قبل جماعة المغرب أو صلاة الجماعة في المغرب. هكذا قال بعضهم، وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء وبعض الصحابة، وهو مذهب الإمام مالك، هو المذهب الذي قال به مالك بن أنس الأصبحي، وقال به كثير من الفقهاء، بل ينقل عن الفقهاء الأربعة أو الخلفاء الأربعة أنهم لا يتنفلون قبيل صلاة المغرب، أي قبيل جماعة فريضة المغرب، وهو ما بعد الأذان، ما بعد الأذان. إذا الكلام ما بعد الأذان وليس ما قبل الأذان، فليس محلا للبحث ما قبل الأذان. ولكن الاستدلال بهذا الحديث بمجرد أن فيه جملة تقول كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب إذا وجبت، هذه الجملة دالة على أنه يصلي المغرب إذا دخل وقتها ووجب وقتها وسقط الظلام وأقبل الليل، فذاك وقت صلاة المغرب، وبمجرد أن تجب المغرب فإنه يصلي عليه الصلاة والسلام لا يؤخرها. لكن ليس فيه ما يدل على التعرض لنفي النافلة قبل صلاة المغرب. ولما جاءت الأحاديث الصحيحة قال كثير من أهل التحقيق، فهمتم يا شباب، إحنا قلنا الخلفاء الأربعة ومالك وكثير من الفقهاء لا يقولون بالنافلة قبيل صلاة المغرب، فمن وجدتموه على هذا المذهب فهو على مذهب من مذاهب الفقهاء والصحابة، وهو مذهب مالك. لكن يأبى جمع من أهل التحقيق حين وجدوا أحاديث صحيحة أمامهم، يأبون أن يمنعوا المتنفل من أن يتنفل قبيل صلاة المغرب، فجمع من أهل التحقيق يقولون النافلة مشروعة قبيل صلاة المغرب لأحاديث وردت صحيحة، منها حديث أنس في الصحيح وقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. وقال أنس كنت إذا دخلت المسجد بعد صلاة المغرب أو بعد أذان المغرب فإنك تعتقد أن صلاة المغرب الفريضة قد قضيت من كثرة من يصلي النافلة، من كثرة من يصلي النافلة، مفهوم هذا الرواية لأنس ولا لا؟ أنس يقول رضي الله عنه لما تدخل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد بعد أذان المغرب، أذن المغرب ودخلت إلى المسجد، فإنك ستجد وضعية في المسجد، وهي أن كثيرا من أهل المسجد يصلون، فتعتقد من كثرة من يصلي ركعتين تعتقد أنت أن صلاة المغرب الفريضة قد قضيت، وأن الناس يصلون بعد صلاة المغرب ما يكون من الراتبة بعدها، وإنما هي راتبة أو هي سنة قبل أو ما قبل المغرب. هكذا يصور أنس الحال. فمع وجود هذه الأحاديث الصحيحة قال العلماء قال المحققون بالاستحباب، قال المحققون بالاستحباب. ونقل عن النخعي إن صح النقل أنه قال بدعة، وحكم عليه العلماء بالوهم، حيث إنه لا بدعة مع ثبوت الأحاديث المرغبة في نافلة قبيل صلاة المغرب أو قبيل جماعة الفريضة في المغرب. فإن صح النقل عن النخعي وقد وهمه العلماء، والمقصود هنا أن من قال لا نافلة بعد المغرب استدل بهذا الحديث، قال وصلى عليه الصلاة والسلام المغرب حين وجبت، فهموا من اللفظ أنه لفظ ضيق، وأنه بمجرد أن تجب المغرب ويحل الظلام فإنه عليه الصلاة والسلام يصلي، وذلك أمر لا يتيح وقتا للنافلة، لا يتيح وقتا للنافلة. هكذا فهموا، وهو مذهب الإمام مالك والخلفاء الراشدين وكثير من الفقهاء. وأما من يسميهم شراح الحديث والناقلين أو الناقلون للأقوال يسمونهم أهل التحقيق، وهو مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث، فإنهم لا يغادرون السنن الثابتة بصحيح الحديث، لا يغادرونها ولا يفرطون فيها ولا يستنكفون عنها ولا يتساهلون في أدائها، بل إنهم لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة ولا مستحبة ولا مؤكدة ولا راتبة ولا مندوبا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا تجد أهل الحديث قائلين به، داعين إليه، مناصرين له. هذا شأنهم وهذا ديدنهم. أهل الحديث هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والفقهاء أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، فالجميع أتباع النبي، لكن العلم يختلف فيه الناس. والمقصود هنا أن حديث أنس صحيح وهو في الصحيح، ودل على النافلة قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء، حتى لا يعتقد الناس أنها فريضة وأنها لازمة أو أنها مؤكدة، فقال لمن شاء. فقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء دال على أنها نافلة مستحبة وراتبة طيبة مباركة يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب عليها تاركها، فاعلها مثاب وتاركها غير معاقب، هذا الذي يجب أن يكون. ثم ما دمنا نتكلم عن صلاة المغرب، فهل وقت صلاة المغرب واسع؟ أو بعبارة أخرى، هل وقت صلاة المغرب كباقي أوقات الصلوات أم أن فيها ضيقا؟ تجدون بعض الناس يرون أن صلاة المغرب ضيقة وأن وقتها أضيق من غيرها من الأوقات، فتجدهم يسارعون إلى إقامة الصلاة، فإذا جعلوا بين العصر مثلا، بين أذان العصر وإقامة العصر ربع ساعة أو ثلث ساعة، وفي العشاء كذلك وفي الظهر كذلك، في صلاة المغرب تجدهم يضعون 5 دقائق أو أقل من ذلك أو أكثر قليلا، وهذا شيء سمعناه ونحن صغار، وكبرنا في المساجد ونسمع الشيوخ ونسمع الناس يقولون إن وقت المغرب ضيق وأنه يعني ليس وقتا واسعا كغيره من الأوقات. فالذي يقوله العلماء والذي يدل عليه العلم المستنبط من الأحاديث النبوية، وهذا واحد منها الذي نتلوه لأجل معرفة مواقيت الصلاة، حديث جابر، هذا فيه دليل على أن صلاة المغرب تبدأ من الغروب، وأنه يستمر العمل بالصلاة إلى عقب الغروب، وقد يستمر الوقت ويمتد إلى مغيب الشفق، بمعنى أن وقت المغرب يمتد إلى الشفق، إلى مغيب الشفق، فما دام الشفق قائما فوقت المغرب قائم، فإن وجدت الشفق الأحمر لا يزال ممتدا في الأفق فاعلم أنك صليت المغرب في وقتها. وما يغيب الشفق الأحمر إلا قبيل العشاء بقليل، ومعنى ذلك أن وقت المغرب ممتد إلى وقت صلاة العشاء الذي هو اختفاء الشفق الأحمر. فهذا ما يقوله أهل العلم بناء على الأحاديث. وانتشر القول عند بعضهم بأن وقت المغرب بأنه ضيق، ولعل الجملة الأولى في حديث جابر مما قد يفهم منه من يقول بضيق وقت صلاة المغرب، قد يفهم من قول جابر ويصلي المغرب إذا وجبت على أن وقتها ضيق. صلاة العشاء ورد في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها، إذا اجتمع الناس صلى، كان يصليها أحيانا وأحيانا، أي أحيانا يصليها بعد الأذان يعجل بها بعد دخول وقتها، وأحيانا يؤخرها، والتأخير والتعجيل مبناه كما في الحديث إذا اجتمع الناس، فإذا اجتمعوا صلى، وإذا بطأوا عن الحضور انتظرهم إلى أن يحضروا ليصلي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن اجتماع الناس لأجل الصلاة أمر مطلوب، وأن الإمام قد يقتضي نظره أن يزيد قليلا لأجل انتظار الناس، أو أن يصلي لأن الناس قد اجتمعوا. الناس اليوم لا يريدون هذا مثل هذا الشيء، فلو أنك قلت لهم سنصلي عند اجتماع الناس وتأخر لقال أصحاب الصفوف الأولى تأخرتم عن الصلاة وأبطأتم بالصلاة، ونحن وراءنا أشغال وراءنا كذا وعندنا التزامات وعندنا، فتجدهم يشتكون. ولو عجلت الصلاة لجاء المتأخرون وقالوا لقد صليتم اليوم مبكرين، والعادة أن تصلوا بعد ربع ساعة، واليوم صليتم بعد خمس دقائق، وجئنا وجدناكم أن أنهيتم الصلاة. هذا يحصل في الدنيا كلها، ولذلك اصطلح الناس على هذه الأوقات التي جعلوا فيها الربع ساعة أو الثلث ساعة ينتظمون بها، وهو اجتهاد جيد يضبط الصلاة، لأن الوعي عند المسلمين يتفاوت، فهناك مسلم واعي وهناك مسلم يتحاكم إلى الساعة ويتحاكم إلى القوانين ويتحاكم إلى الأوقات. وقد ذكرت لكم فيما سلف أن أحدهم تهجم على إمام في محرابه يقول لقد أجلت الصلاة اليوم سبع دقائق أو عشر دقائق أو فعلت بنا أو كذا، ويشير إليه في وجهه، وقد ذكرت ذلك في حصة سابقة. فمع وجود هذا الاضطراب بين الناس وغياب الوعي وعدم تحاكم الناس إلى الشرع، وإنما يتحاكمون إلى نزواتهم وإلى أهوائهم وإلى ما يحبون وإلى ما يناسب برامجهم، هو مستعجل يريد أن يجعل الناس كلهم مستعجلين. المستعجل يصلي في طريقه ويصلي في بيته ويصلي في أي مكان، المستعجل لا يأتي إلى المسجد ليستعجل الناس أن يصلوا قبل الوقت. فالاتفاق هو على وقت يحدده الناس فيما جرت العادة بأنه مصلحة، كهذه الأوقات التي حددتها وزارة الأوقاف دفعا للخصومة في المساجد، دفعا للخصومة في المساجد. فلو كان الأمر من غير ضبط لقال أحدهم ولما صليتم مبكرين؟ الآخر يقول أنتم متأخرين في الصلاة وهكذا. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام المعلم للصحابة ومعلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، في صلاة العشاء لا يعمل بشيء واحد، إنما يعمل باجتماع الناس أو عدم اجتماعهم، فإذا اجتمعوا صلى العشاء، وإذا لم يجتمعوا أخر صلاة العشاء قليلا إلى أن يجتمع الناس. وفي حالة صلاته في الوقت عند اجتماع الناس لا يلومه أحد ولا يعترض أحد، أو في حالة تأخير صلاة العشاء إلى اجتماع الناس لا تجد من ينكر. فالرجل في بيت الله ما انتظر الصلاة فهو في صلاة، يكون أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ما كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة وله ثواب انتظار الصلاة، ويسبح ويذكر ويهلل وهو في صلاة. فلما الإنسان لا يصمد في المسجد 5 دقائق أو 10 دقائق زائدة ويصمد في غيرها أكثر؟ وهل هذا الرجل وقته ضيق إلى هذا الحد؟ إذا رجع سوف يكتب لنا تاريخ الإسلام، وسوف يكتب لنا الأحاديث المروية في الأحكام، وعنده وقت ضيق؟ لا، الناس عادة يشاكسون، وإلا بعضهم لا يشتغل، وإن رجع وقف عند الخضار نصف ساعة ويشتري الخضرة، ومن حقه أن يشتري ما يريد، لا شغل لنا في خضرته وفي شرائه، ولكن يقف معه ويأخذ راحته في الشراء ويشتري ويبحث عن البطاطس الجيدة ويقلب العين بالجيد ويقلب الفاكهة ويكلمه، وهذه من جهة عبدة وهذه جات من دكالة، وهذا إذا كاين كلام كثير يصير إلى نصف ساعة، وهو بخل في بيت الله أن يضيف 5 دقائق ينتظر الصلاة وعمل لنا ضوضاء. أرأيتم بأن الناس هم الذين يحدثون الضوضاء في المساجد؟ أرأيتم أن انعدام الوعي هو الذي يفعل هذا بصاحبه، وأن هذا المصلي يفكر في كونه ذهب إلى مكان صلى ورجع، لا يفكر بأنه يجب أن يخجل من خالقه حيث يكون في بيت الله وهو يثير الضوضاء، وهو في بيت من بيوت الله يثير الضوضاء ويثير الشغب ويثير الصياح والخصام وهو في المسجد، وينسى أن يتجادل داخل المسجد بهذه الطريقة القبيحة وبهذه الطريقة التي لا خلق فيها ولا شيء، ينسى هذا كله، فصار عنده المسجد أنه يأتي للصلاة يصلي ويرجع يصلي في، فكثرة المساس كما يقال تذهب الإحساس، اليوم وغدا نسي أنه في المسجد ونسي أنها الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي تنهى عن الأخلاق الرديئة، والتي تأمر بالإنصاف، والتي تأمر بالموعظة الحسنة داخل المسجد والمناصحة الطيبة داخل المسجد، وأن يقوم أحدنا الآخر في المسجد، هذا نسي في المساجد، كثير من المسلمين نسوا هذا، ولذلك يكثر الجدل في المساجد كما هو معلوم. فتقديم العشاء عند اجتماع الجماعة والتأخير عند عدم الاجتماع أفضل بلا شك، وهو قول عند أكثر أهل العلم، وهو قول عند المالكية، عند المذهب المالكي، وأكثر العلماء يقولون بهذا، إذا اجتمع الناس صلينا العشاء، وإذا افترقنا وإذا لم يأتي الناس انتظرناهم قليلا، فلأن أنتظر أنا 5 دقائق من وقتي وأمكن غيري أن يحضر معي الجماعة كان خيرا. فكثرة الجماعة خير، هي كثرة اللاهجين بذكر الله، كثرة الصامدين في الذكر والدعاء، ولعل من بينهم رجل مستجاب الدعاء يدعو فيدعو لأهل المسجد بخير فيستجاب له، ويدعو لهذه الأمة فيفرج عنها، أو يدعى لهذه القبيلة أو هذه الحارة التي نحن فيها فيفرج عنهم، يكون من هؤلاء الذين انتظرناهم فدخلوا وصلوا. والمقصود أن هذا الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام يقدم العشاء إذا اجتمع الناس، وإذا لم يجتمعوا وبطأوا بالحضور كان يؤخرها. والصحيح عند الشافعي ومالك أن تقديم العشاء أصح، أي يصححون تقديم صلاة العشاء لا يبطئون بها، ولعل في ذلك أنها الأصل، أنها الأصل، ولأن من صلى العشاء في أول وقتها يكون قد أحرز الفضيلة الكبرى وهي الصلاة في أول وقتها، وأن التأخير إنما يكون عند وجود علة التأخير وهي عدم اجتماع الناس. فالمصحح عند مالك والشافعي أن تقديم صلاة العشاء أفضل، وحديث جابر ظاهر، وهما لم يخالف حديث جابر، إنما قدم الأصح لأنه الأصل. وبعضهم يقول إن صلاة العشاء حاولوا التوفيق بين ما ورد فيها من النصوص، وأن صلاة العشاء خاضعة لاختلاف الزمن أو لاختلاف الطقس أو لاختلاف الموسم، ففي موسم الشتاء يكون لها حكم من حيث تأخيرها أو تعجيلها وتقديمها، وفي فصل الصيف يكون لها حكم آخر. فقالوا إنه يختلف باختلاف الأوقات، ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر، في فصل الشتاء وفي فصل رمضان تؤخر، وذلك أن في فصل الشتاء يحتاج الناس أن يجتمعوا للصلاة، والشتاء والبرد والأمطار، وهذا شيء قد يمكن للمصلي الآتي من بيته أن يأخذ وقتا لحضور الجماعة، وليس كوقت الصيف الذي لا وحل فيه ولا ماء في الطريق ولا عرقلة تعرقله عن حضور المسجد. في رمضان تأخير صلاة العشاء لأجل مصلحة التراويح ولأجل مصلحة الفطور، فبقدر ما يوسع للإنسان بين فطوره وبين التراويح يكون خيرا، فالإنسان يصلي المغرب ثم يفطر ثم يريد أن يبقى قليلا ثم يأتي إلى المسجد. فهنا يقولون بأن تأخير صلاة العشاء في صلاة العشاء تؤخر في رمضان وتؤخر في فصل الشتاء، وأما في الصيف فتعجل وتصلى في وقتها. والظهر المستحب عند مالك، وهو مذهب مالك وقول مالك، المستحب عنده رحمه الله أن يصلي المصلي في الصيف والشتاء، في الصيف والشتاء، والفيء قدر ذراع. هذا مذهب مالك، أن يصلى في الصيف وفي الشتاء الظهر أن يصلى، والفيء هو الظل، الفيء يتفيأ ظلالهم بالغدو والأصال، الفيء هو الظل، كان الصحابة يتتبعون الفيء أي الظل، لما تكون الشمس والظل يتتبعونه يحتمون من الشمس. فإذا كان الفيء قدر ذراع، فإن ارتفاع الفيء قدر ذراع يكون عنده صلاة الظهر عند الإمام مالك، ولا فرق بين فصل الشتاء وبين فصل الصيف. أغلق هذا التليفون. كم مر على الأذان؟ 40. إذن نصلي إن شاء الله، نقف عند هذا الحد ونصلي بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.